مزارع مليئة وحافلة بالأكواب وضروع ومقام كريم، أي محافل مزينة ومنازل مزخرفة، ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي متنعمين بهذه النعمة من النساء والأموال والحسم وما لا يحصى من المستهيات، ونعمة كانوا فيها فاكهين. أن كم هنا للتكثير، أي أخرجناهم مثل هذا الإخراج. فالكاف أو الجار والمجرور صفة مصدر مفهوم من الصرف، يعني الامر كذلك، والمراد به التاكيد والتقرير. كذلك واورثناها قوما اخرين، يعني من خلفهم بعد مهلكهم. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. اورثناها قوم اخرين، يعني خلقهم قوم اخرون بعد هلاكهم. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. قال الزمخشري: إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس. فيقول الشاعر: فالريح تبكي فجوها والبرق يلمع في الغمامة، يعني حزنا على هذا الرجل الخطير المهم الذي مات. وقال جرير: يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فالشمس كاشفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم يضبط أحيانا، فالشمس كاشفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر، ويقرأ: تبكي عليك نجوم الليل والقمر، فالشمس كاشفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. وقالت الخارجية، وهي ليلى بنت طريف الشيباني ترفي أخاها الوليد، قالت: أبا شجر أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف. يقول: وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه. يعني القاسمي هنا ليس هذا فحسب، يعني ليس يحمل هذا على المجاز فحسب، بل انه ايضا يعني يشرح ما ورد من الاثار عن بعض الصحابه او السلف في تفسيره، على انها ايضا هي من هذا الباب، تعبير لغوي عند العرب يعبرون به عن شده المصيبه التي نزلت بموت هذا الخطير. فيقول: وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من بكاء مصلى المؤمن واثاره في الارض ومقاعد عمله ومهابط رزقه في السماء تمثيل. ونفي ذلك عنهم في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده، فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض. وعن الحسن: فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين، يعني فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض. إذن هذا تفسير آخر، فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض، أهل السماء الملائكة وأهل الأرض المؤمنون. أما القول الذي صدر به القاسمي تفسيره، فمن عجب أن القاسمي مع سلفيته القوية الواضحة أحيانا يجنح إلى القول بالمجاز ويسرف فيه كما في هذه الآية. ما الذي يمنع من أن يكون هناك بكاء حقيقي للسماوات والأرض؟ ما الذي يمنع من حيث النصوص؟ يعني فإذا كانت السماء والأرض تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، لا يوجد شيء يمنع أبدا من أن يخلق الله سبحانه وتعالى يعني في حتى في الجمادات إدراكا تدرك به بعض هذه الأشياء. والكلام في هذا المسألة مستوعب بتفصيل كبير في كتاب عبودية الكائنات للأخ الشيخ فريد التوني، يا ليتكم تهتمون لهذا الكتاب عبودية الكائنات، ففيه نقد لكل هذه المناحي التأويلية أو المجازية في نظائر ذلك من آيات القرآن الكريم. فعلى الأقل يقال: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. أما أن يقال أن هذا مجرد مجاز أو تمثيل فهذا مبني على مبني على ماذا؟ على استبعاد أن يحصل هذا حقيقة. إذا كان الجذع قد حل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى لفراقه حتى نزل من المنبر ويعني ضمه إليه إلى أن هدأ، وهذا جذع حل لفخذ النبي عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة في مثل هذه المعاني، لا نريد أن نخرج عن الموضوع الأصلي، لكن ننصح الإخوة بمراجعة كتاب عبودية الكائنات، فإنه سوف البحث في هذه الآيات ونظرها. فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي مؤخرين بالعقوبة، بل عوجلوا بها زيادة سخط عليهم. فلقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يعني بالعذاب المهين استعداد فرعون وقتله أبناءهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. من فرعون، ما إعراب من فرعون؟ بدل من إيه؟ من العذاب. أحسن، من فرعون بدل من العذاب على حذف مضاف، يعني من عذاب فرعون، أو جعله عذابا مبالغة لإفراطه في التعذيب. من العذاب المهين من فرعون، يعني كأن فرعون نفسه هو العذاب، أو من فرعون حال من المهين، بمعنى واقعا من جهته، من العذاب المهين من فرعون، يعني هذا العذاب المهين واقع من جهة فرعون. إنه كان عاليا أي متكبرا على الناس من المسرفين. من المسرفين، كلمة الفرعنة مرتبطة دائما بإيه؟ التعالي والتجبر والعلو في الأرض. إنه كان عاليا من المسرفين، فحتى يقال تفرعنا، تفرعنا يعني تكفر وطغى. من المسرفين أي متجاوزين الحد في العتو والشر. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد اخترناهم أي فضلناهم، هذا تفضيل لبني إسرائيل على العالمين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ليس لبني إسرائيل في هذا الزمان أو المنسوبين إليهم أن يطرحوا مثل هذه الآية ويستدلوا بها في أروقة الأمم المتحدة على أن القرآن يمدحهم وأن القرآن يثبت حقيتهم بفلسطين. كلا، فإن هؤلاء الذين يمدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن هم المؤمنون من بني إسرائيل، وهم إخواننا، وهم مسلمون مثلنا. واضح؟ فهؤلاء المؤمنون لو عاشوا في هذا الزمان لقاتلوا مع المسلمين هؤلاء اليهود. واضح؟ كذلك أي آية يفهم منها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة وليست مطلقة، أي فضلوا على عالم زمانهم، على الأمم في زمانهم فقط. أما الأمة المفضلة على جميع العالمين فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكنتم هنا بمعنى أنتم، بمعنى أنتم. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم على العالمين، أي فضلناهم لأجل علم معهم على عالم زمانهم، أو على علم، أي فضلناهم عالمين على علم منا لأنهم أحقاء بأن يختاروا ويؤثروا ويفضلوا. هذا مدح لبني إسرائيل المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وهؤلاء كانوا مسلمين موحدين. وهؤلاء لو أدركوا محمدا عليه السلام لآمنوا به وأسلموا ودخلوا في دينه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم يعني زيادة عن اختيارهم وتفضيلهم، آتيناهم زيادة على ذلك من الآيات أي المعجزات والكرامات ما فيه بلاء مبين، بلاء نعمة ظاهرة لأنهم حجة واضحة على أعدائهم، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء مشركي مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي المتعقبة للحياة، الموت التي يموتونها بعد وجودي هنا في الدنيا، يعني إن هي إلا موتتنا الأولى، كأنهم أرادوا إن هي إلا موتتنا هذه التي سوف نموتها. لكن هل يفهم من ذلك، هل يفهم من هذا التعبير أن المشركين يثبتون موتة ثانية؟ لا، ما موقف دي بالأولى لكن لا يفهم منها الايه يعني وجود موتى ثانيه. ليس القصد من قوله ان يئل موتتنا الاولى انهم يثبتون عمدا موتة ثانيه، كلا، لكن المقصود ان هي الا موتتنا الاولى، يعني ان هي الا موتتنا هذه ثالث. قال الاثنوي في التمهيد: الاول في اللغه ابتداء الشيء، يبقى اذا الشيء الذي يبدا هذا في اللغه يسمى اول، لكن هل معنى تسميته لاول انه يكون له ثان؟ لا، قد يكون له ثان وقد لا يكون. فمجرد الشيء المبتدا يوصف لانه اول، الابتداء اول، ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون، كما تقول مثلا شخص بيشتغل، بس اشتغل في الصباح فقابلته فسالته كم معك مسؤول، قال هذا اول ما اكتسبته، هذا اول ما اكتسبته. هل معنى ذلك انه لابد ان يكتسب بعد ذلك شيئا؟ قد يكتسب وقد لا يكتسب. فاذا هذا يدل على الاوليه فقط، انه مبتدا، لكن هل له ثاني ام لا؟ لا يشترط، قد يكون له ثاني وقد لا يكون. ومن فروع المسألة فرع فقهي يترتب على هذا الفهم، إن كان يعني إن فروع هذه المسألة، وأن رجلا قال لامرأته: إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، إن كانت أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق. طيب، ولدت هذا الذكر تطلق أم لا تطلق؟ تطلق. لماذا؟ واضح، لم افهم هذا، لكن انا اقصد علاقته بالشاهد الذي نذكره. نعم، من هي الاخوه؟ كلمه بس بتتكلم حاجه، الاخوه يتعلموا الناس، احنا السبب للاسف علمنا الناس وحفظناهم، اي واحد يجي يساله في طلاق بنيتك كانت ايه؟ وأصبح الناس يجي يسأل السؤال وهو قد أتى بمصيبة كبرى، ها، ويقول بس ما كانتش نيتي طلاق. إحنا اللي علمنا الناس. أنا نفسي كنت أتكلم في النقطة دي، معلش أنت ما تبقى أنت، لكن هي ذكرتني الشيء والشيء يذكر. يعني اللي يجي الناس يقول لك إيه، قلت لها أنت طارق بس ما كانتش نيتي الطلاق، علمناهم حاجة تانية، أكتبنا الناس، يقول لك أنا كنت غضبان، كنت غضبان، لأن بيصنع بقى إن الغضب قد يكون عذر. وايضا كثره الناس اللي بتتدخل في الطلاق بدون علم، وتقول له نيتك كانت ايه؟ نيتك كانت ايه؟ في شيء واحد فقط، في طلاق الايه؟ الكنايه. تساله عن نيه في طلاق الكنايه، لكن اتى بلفظ صريح يقع الطلاق به، يقول لها انت طالق، عايز ايه اكثر من كده؟ او هي طالق، او طلاق معلق بشرط ووقع الشرط، واضح؟ لكن ان الموضوع نيتك كانت ايه في طلاق الكنايه؟ الحقي باهلك مثلا، او غير ذلك من العبارات التي تفتقر الى استبيان النيه من الشخص، وتذكره بان يكون صادقا في الاجابه، لان الله يحاسبه على ما في قلبه. واضح؟ فموضوع النيه، النيه كده لابد من الحذر، لابد ان يوضع له حد. وكذلك الكلام في موضوع الغضب، لكن هذه لست عابره. المهم نعود لموضوعنا. من فروع المساله: ما لو قال إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، تطلق إذا ولدت هذا الولد، وإن لم تلد غيره بالاتفاق، باتفاق العلماء. ليه؟ لأنه قال أول ولد. نحن قلنا قبل كده أن معنى كلمة أول في اللغة ابتداء الشيء، هذا الابتداء قد يكون له ثان وقد لا يكون. واضح؟ فبناء على هذا اتفاق العلماء على أنه في هذه الحالة مجرد ما تلد أول ولد يكون إيه؟ ذكرا، يعني فإنها تطلق. مش يقول لا استنى كده من شوف الثاني والثالث، لو طلع أنثى تبقى تطلق، لا، لأنه لا يشترط قد تلد مرة ثانية وقد لا تلد، لأن كلمة أول هي مجرد ابتداء الولادة بدون ارتباطها بكون هذا له ثان أو ثالث. قال أبو علي: اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولا أن يكون بعده آخر، وإنما الشرط ألا يتقدم عليه غيره. الشرط في كلمة أول الابتداء، لا يتقدم عليه أخر، لا يتقدم عليه غيره، لكن ليس من شرط كونه أولا أن يكون بعده آخر. نعم. إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني إن هي إلا موتتنا هذه التي ستحصل لنا في الدنيا. واضح؟ مش معناها إن المشركين لما يقولوا إن هي إلا موتتنا الأولى يعني هم يعتقدون أن هناك موتة ثانية، لا، على الأساس الذي ذكرنا، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وما نحن بمبعوثين. بمبعوثين، وهذا يؤيد هذا القول. لماذا؟ لأن لو كانوا يعتقدون إن هي موتة ثم حياة مثلا ثم موتة، ففي هذه الحالة ما يستقيم أن يكونوا قد أنكروا البعث والنشور. فقولوا وما نحن بمنشرين يدل على أنهم يعتقدون إن هي إلا هذه الموتة ولا شيء بعدها، وما يهلكنا إلا الدهر. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أننا نقعد بعد بلائنا من كبورنا، فأتوا بأبائنا، احضروا لنا أبائنا. قال ابن كثير وهذه حجة باطلة وتبهة فاسدة. لماذا؟ نعم، لأن متى موعد البعث والنشور؟ هو حسب أمزجتهم، حسب اقتراحاتهم، نحن حينما ندعوهم الإيمان بالبعث والنشور نقول لهم أن ذلك يكون في الآخرة بعد الموت. والبعث والنشور إنما يحصل أين؟ في الآخرة، في المعاد، في المعاد، في يوم القيامة، وليس في دار الدنيا. فلا يستقيم، وهذه ليست حجة، أن يقولوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني هذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في دار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا. ثم أنذرهم تعالى بأسه الذي لا يرد كما حل بأشباههم من المشركين، فقال سبحانه أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم خير أي في القوة والمنعة، أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أي أهلكناهم بجرمهم وهو كفرهم وفسادهم، وهم ما هم، وهم ما هم يعني للقوة والرخاء وكذا وكذا. فما بال قريش لا تخاف أن يصيبها ما أصابهم. وقوم تبع هم حمير وأهل تبع، أهلكهم الله عز وجل وفرقهم في البلاد شذر نذر كما تقدم أو كما سيأتي الله في سورة سبع. طبعا تبع ذكر في القرآن مرتين، هنا وفي سورة قاف. تبع من الصالحين الذين ورد ذكرهم في القرآن واختلف في إثبات نبوتهم كذي القرنين وكالخضر ونحو ذلك. فالأفضل في أمر ذي القرنين وتبع أن يتوقف الإنسان في إثبات النبوة لهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي وصححه، وهو يعني صحيح: ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف فنحن قطعا لابد أن نتوقف، وإن كان البعض من السلف خاضوا في هذا وناقشوا هذه القضيه. لكن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مصدر العلم بالنسبة لنا لا يدري فنحن أحرى أن لا ندري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كانوا عربا من قحطان، كما أن هؤلاء العرب من عدن. وكانت حمير كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرا. يعني لا يوصف حاكم مصر بأنه فرعون إلا إذا كان كافرا، فأي ملك يحكم مصر ويكون كافرا يسمى فرعون. والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. لكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وصار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه، واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة. فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل، كانوا يعني يقرونه يقولون له الفرى من يقدم للضيف من الطعام والإكرام بالليل، كانوا يرون هذا واجبا عليهم لأنهم عرب كرام، فكانوا يقاتلونه بالنهار وهو يعتدي عليهم ثم يقرونه بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كان قد نصحاه وأخبراه أن لا سبيل له على هذه البلدة فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. مهاجر أي نوع من المستقبل، فإنها مهاجر نبي اسم مكان، اسم مكان، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فرجع عنها وأخذهما، أخذ الحبرين اليهوديين معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة، فناهياه عن ذلك أيضا وأخبره بعظمة هذا البيت وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان. فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر، ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه. وكان إهلاك دين موسى عليه الصلاة والسلام، فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام. فتهود معه عامة أهل اليمن، فتهود معه عامة أهل اليمن. طبعا كانوا على دين موسى الصحيح، كانوا على دين موسى الصحيح الحقيقي يعني. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة، وترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة. ترجم من؟ تتبع النعم. وذكر ابن عساكر أنه ملك دمشق وساق ما روي في النهي عن سبه ولعنه. قال ابن كثير: وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم عليه السلام على يد من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام، وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر، ونحر عنده 6000 بدنة وعظمه وأكرمه، ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مفتوحة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكعب الأحبار، وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام أيضا يعني في هذه الأحبار، وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ بن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بجهر طويل، فإن تبع هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه، ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة الثيران والأصنام، فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأ. وتبع هذا هو تبع الأوسط واسمه أسعد أبو كرب، ولم يكن في حمير أطول مدة منه، أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 سنة. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة، فكانوا يتوارثونه ويرمونه خلفا عن سلم. وكان ممن يحفظ هذا الشعر أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وهو يعني كأن هذا الشعر من قول من تبع لما أخبره أحبار يهود بمبعث النبي عليه السلام أنه سيهاجر إلى هذه المدينة الطيبة. يقول في الشعر: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. نعيد الأبيات: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. ساق ابن كثير آثارا في النهي عن سبه، وبالجملة فإن قصته المذكورة والمروية في شأنه وإن لم يكن سنده على شرط الصحيح إلا أن ذلك مما يتحمل التوسع فيه، لكونه نبأ محضا، خبر محض مجردا عن حكم شرعي، نعم لا يشك أن قريشا كانت تعلم من فخامة نبأه المروي لها بالتواتر ما فيه أكبر موعظة لها، ولذا طوى نبأه إحالة على ما تعرفه من أمره وما تثمر به من شأنه. يشير هنا إلى أنه رغم من هذه القصة وأخبار قبعة يعني ليست على شرط الصحيح، لكن هذا مما يتساهل في حكايات الآن عبارة عن خبر محض لا يتضمن حكما شرعيا، لكن يؤكد حقيقة أخرى وهي أن قبعة كان له خبر متواتر عند قريش يتناقلونه جيلا بعد جيل، وكان خبرا يعني عظيما ونافعا فخيما، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال لهم ايه مخاطبا قريش، اهم خير ام قوم تبع، يعني قوم تبع الذين تعرفونهم وتثمرون باخبارهم وتتناقلون اخباره جيلا بعد جيل، فمعنى فيفهم من قول اهم خير ام قوم تبع ان المخاطبين هم قريش يعرفون انه تبع، بل يعرفون خبر تبع وانه اقوى منهم واملك منهم وكان اقوى منهم في كل شيء، ان يقول اهم خير ام قوم تبع. فإذا كان قوم تبع لما كفروا أهلكهم الله أفلا يهلك قريشا، إذا أشارت على ضرب الكفر. لا يشك أن قريشا كانت تعلم من فخامة نبئه المروي لها بالتواتر ما فيه أكبر موعظة لها، ولذا طوى نبأه، لم يفصل في نبأه وقوم تبع فقط، طوى نبأه إحالة على ما تعرفه من أمره وما تثمر به في شأنه، وما القصد إلا العظة والاعتبار، لا قصد ذلك خبرا من الأخبار وثمرا من الأثمار كما هو السر في أمثال نبائه، وبالله التوفيق. ثم يقول تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، أي الاستدلال على خالقهما لعبادته وطاعة. خلق الله السماوات والأرض وبث فيهما من آياته، ليستدل بها العباد بهذه الآيات على توحيد الله سبحانه وتعالى وينقض إلى طاعته وعبادته. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكمة خلقها فيعرضون عنه. إن يوم الفصل، أي فصل الله بين الخلائق وقضاءه عليهم ليجزيهم بما أسلفوا من خير أو شر، ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، أي من إثابة أو تحمل عقاب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، أي بأن وفقه للإيمان والعمل الصالح، إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه وأهل طاعته. إن شجرة الزقوم، أي التي هي أخبث شجرة معروفة في البادية، طعام الأثيم أي الفاجر الكثير الآثام، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل وهو برجي الزيت، درزي الزيت، يعني كما تقول العرب إيه؟ إذا أول البني درزي، أول الدن درزي، يعني يضربوا مثلا الدن مثلا برميل مثلا في زيت مثلا، الزيت اللي فوق أول القصيدة كفر كما يقولون، يعني الزيت اللي فوق طبق العليا من الزيت أولها درزي من معكرة، تعرفون الأوساخ والقذرات التي تكون في الزيت المفروض انها تكون ايه تحت اسفل بقاع مترسبه، فبيقول لك بقى اذا كان اول الدن درجيا اللي على الوش بقى الطبقه العليا من الزيت مليانه بالعكر والقذرات والخباتات، فماذا ينتظر بقى هيكون من تحت ايه؟ واضح؟ هذا هو المقصود. طب يستعملوا كلمه الدرجي، فاذا المهم هو الدرجي، درجي الزيت اي العكر الذي يستقر في قعره، كالمهل ان شجره الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون اي يضطرب في البطون من شده الحراره فيقلق القلوب ويحرقها، كغلي الحميم اي الماء الحار الذي انتهى غليانه، وقوله في البطون كقول الله سبحانه وتعالى نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. فهذه الآية كآية الصافات، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. كالمهل يغري في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتروه إلى سواء الجحيم. العكس الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر كعسل البعير، يعني عسل الرجل، يعني أنك تأخذه بتلابيبك فتعتره، يعني تجره إليك لتذهب به إلى حبس أو بلية. خذوه فاعتروه يعني جروه وتلقوه بعنف، هذا معنى فاعتروه. أي ادفعوه بعنف إلى سواء الجحيم، أي وسطها ومعظمها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لتستوفي جميع أجزاء بدنه نصيبها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ما قالش صبوا فوق رجله أو قدمه. لماذا؟ لأن إذا صب على الرجل حيصيب الرجلين فقط، لكن لما يصب من الرأس يصيب جميع البدن، فينام كل جزء من البدن نصيبه من العذاب، عافانا الله وإياكم منه. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقدر هنا، يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي يقال له ذلك على سبيل الهزء والتهكم، فيتم له مع العذاب الأول الذي هو عذاب حسي العذاب النفسي والعقلي، العذاب النفسي بجانب العذاب بالنار والعذاب بالله. فذق إنك أنت العزيز الكريم توبيخ وتقرير وتأنيف واستهزاء وتهكم به. وقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، قيل في تفسيرها ذق بأنك أنت العزيز الكريم أو لأنك أنت العزيز الكريم، لأن أبا جهل كما روي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما معناه ما تستطيع أن تفعل أنت ولا ربك لي شيئا، فإنه ما في قريش أعز مني ولا أكرم والعياذ بالله. يعني قال بعض المفسرين إن هذا خطاب لأبي جهل طبعا ومن كان من أمثاله، لما رد عليه لما قال إيه ما فيها أعز مني ولا أكرم، فقال يقال له يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني بزعمك إنك أنت العزيز الكريم بزعمك، كما قال قوم شعيب له إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين إنهم أرادوا إيه الاستهزاء به، وهم يقصدون والعياذ بالله وصفه بأنه سفيه جاهل، إنك لأنت الحليم الرشيد سخرية منه واستهزاء. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا أي هذا العذاب أو هذا الأمر ما كنتم به تمترون أي تشكون مع ظهور دلائله، أو تتمارون وتتلاحون تتجادلون وتناقشون. إن هذا ما كنتم به تمترون، إما ما تشكون مع ظهور أدلته ودلائله، أو تتمارون يعني تمترون تتمارون وتتلاحون. ثم قال تعالى إن المتقين في مقام أمين، أي يأمن صاحبه من الخوف والفزع، في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. سندس وإستبرق يعني ما رق من الحرير وما كف. متقابلين أي في مجالسهم أو أماكنهم لحسن ترتيب الغرف وتصفيف منازلهم. فالأخوة مواجهة، مواجهة، لأنه قال هنا إخوانا على سرر متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم بما فيه قرة أعينهم واستئناس قلوبهم لوصولهم بمحبوبهم وحصولهم على كمال مرادهم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أي يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه آمنين من كل ضرر. يدعون فيها يطلبون من كل فاكهة بكل فاكهة آمنين من كل ضرر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قال ابن جرير أي لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. وكان بعض أهل العربية يوجه إلا هنا بمعنى سوى، يعني يقول إن قوله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني سوى الموتة الأولى، فلا يذوقون الموت بعد ذلك. يعني أن الاستثناء منقطع. فالمقصود إيه؟ لا يذوقون فيها الموت، لكن الموت الأولى قد ذاقوها في الدنيا، قد ذاقوها في الدنيا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربي، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه بلسانك يعني سهلناه حيث أنزلناه بلغتك، وهو فذلكة للسورة. فذلكة للسورة، فذلكة دي مستقى من إيه؟ من كلمة فذلك، فذلك ها؟ يعني يقال فذلك الحساب، فذلك الحساب أي أنهاه وفرغ منه، خلص الحساب، أنهاه وفرغ منه، وهي منحوتة من قوله فذلك كذا وكذا إذا أجمل حسابه، يعني ظل يجمع حسابه ويطرحه ويرسمه في الآخر إيه؟ الفذلك كذا وكذا، حساب خلاص الكلام فيه أنه كذا، لخصه في الآخر. فالفذلكة هي مجمل ما فصل من قبل وخلصه. فهنا هذه الخواتيم للسورة هي فذلكة للسورة كلها، حينما قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي يستعظون بعبره وعظاته وحججه فينيبوا إلى طاعة ربهم ويدعنوا للحق. فارتقب أي ما يحل بهم، أو ما يحل بهم ما يحل بهم من زهوق باطلهم. إنهم مرتقبون أي منتظرون عند أنفسهم غلبتك، أو المقصود إنهم مرتقبون ما ورد في قوله تعالى نتربط به ريب المنون، نتربط به ريب المنون، هم يرتقبون ذلك، يرتقبون موتك أو يرتقبون أن يغلبوك، فارتقب كما قال تعالى فتربطوا إن معكم متربطون، أنتم انتظروا ونحن سننتظر وسنعلم لمن تكون العاقبة، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. فقوله تبارك وتعالى هنا فارتقب إنهم مرتقبون وعد له صلى الله عليه وسلم بالنصرة والفتح عليهم، وتسلية ووعيد لهم، وقد أنزل الله وعده كما قال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.